تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى للحياة الدنيا بالماء ينزل من السماء فتنبت به النبات. احنا كنا وما كانش غيرنا التفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يريد أن يكون أكثر من غيره مالا وولدا. في هذا الموضع رابع أربعة مواضع ذكر الله تبارك وتعالى فيها هذا المثل للحياة الدنيا، فقد ذكر هذا المثل للحياة الدنيا في سورة يونس وفي سورة الكهف وفي سورة الزمر، وهنا في هذا الموضع من سورة الحديد. واستفتاح الله تبارك وتعالى لهذه الآية بقوله اعلموا، هذا الأمر اعلموا اعلم يؤتى به بين يدي الأشياء المهمة جذبا للالتفات وتنبيها للقلوب، جذبا للأنظار وتنبيها للقلوب حتى تهتم بالمعلوم الذي ستعلمه بعد هذه الآية. اعلم تقوم تنتبه، فالمراد بهذا الأمر جذب الأنظار ولفت القلوب إلى ما بعده، كما سبق قريبا في قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وفي قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود يضرب عبدا له فقال اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالبداية والاستفتاح بفعل الأمر اعلموا المراد به جذب الانتباه ولفت الأنظار وتنبيه القلوب لتقبل على ما بعده بجد واهتمام لتنتفع به. اعلموا أنما الحياة الدنيا، وأنما بفتح الهمز وبكسرها لفظة من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر. اعلموا أنما الحياة الدنيا في حقيقتها عند أهلها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الحياة الدنيا لعب، وهل ثمرة اللعب إلا التعب؟ الواحد لما يلعب شوية إيه اللي يحصل؟ يتعب بدنه فقط، هذا هو ثمرة اللعب. ولهو تشغل عن الأمور الجادة والأمور المهمة والأمور النافعة، فاللهو من شأنه أن يشغل عن المهم، لعب ولهو. وزينة يهتم الإنسان من الرجال والنساء باتخاذ الزينة، والزينة كما هو معلوم شيء خارج عن المتزين به، الزينة شيء والمتزين شيء ثاني. زينة، الإنسان يحب أن يتجمل ويحب أن يتزين، يحب أن يزين نفسه ويحب أن يزين ثيابه ويحب أن يزين مركبه ويحب أن يزين بيته. وتفاخر، تفاخر بينكم، تفاخر بالحسب، تفاخر بالنسب، ده احنا اصل البلد، ده احنا كنا وما كانش غيرنا، تفاخر. وتكاثر في الاموال والاولاد، كل يريد ان يكون اكثر من غيره مالا وولدا، فاذا صار اكثر من غيره مالا وولدا افتخر على غيره بالمال والولد، كما قال صاحب الجنتين لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. هذه حقيقة الحياة الدنيا عند اهلها. ويلاحظ ان المذموم من الحياة الدنيا في هذه الايات انما هو ما يتعلق بالدنيا كدنيا، فلا يدخل في ذلك الطاعات ولا الضرورات التي تؤدي الى القيام بالواجبات، لا يدخل في الذم الطاعات ولا الضرورات التي تؤدي الى القيام بالواجبات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. فالدنيا لا تذم الا اذا الهت عن الاخرة، واما اذا حسن استخدامها واستغلت استغلالا جيدا ويسرك ببهائه وجماله وحسنه حتى يهيج ويكبر فيصفر وييبس ويجف فتذهب خضرته ونضرته، كمثل غيث أعجب الكفر وتذم حين تشغل عن الطاعات. أما إذا اتخذ الإنسان منها زادا للآخرة، وإذا اتخذ من زينتها وطيباتها عونا على الطاعة فنعم ما هي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وهذا كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فلما ذكر حقيقة الدنيا ضرب لها المثل في نشأتها في البداية ووسطها والنهاية: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تظلوه الرياح. هكذا في كلمات معدودة يذكر الله تبارك وتعالى البداية والنهاية. وهنا يقول: كماء أنزلناه من السماء، كمثل غيث، هنا يقول كمثل غيث، مثل الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. للمفسرين في لفظ الكفار قولان: القول الأول أن المراد بالكفار من هم ضد المؤمنين، مؤمن وكافر، المراد بالكفار الكفار الذين آمنوا بالله، الذين كفروا بالله ورسله. لماذا خص الكفار بأنهم يعجبهم الزرع؟ لأن الكفار أشد الناس حرصا على إيه؟ على الدنيا، فكلما آتت الأرض ثمارها وأخرجت نباتها تعلقت قلوبهم إيه؟ بها وأحبوها وأعجبوا بها. والقول الثاني أن الكفار المراد بهم الفلاحون المزارعون، قالوا لأن الكفر معناه الستر والتغطية، والفلاح لما بيحرث الأرض بيحط حبتين بذرة ويجي مغطيه، فهذا الكفر هو الستر والتغطية، فسمي الفلاح كافرا لأنه يغطي البذرة في الأرض. ومن ذلك سمي الليل كافرا لأنه يستر الكون بظلامه. كمثل غيث، مثل الدنيا في حقيقتها كمثل غيث أعجب الكفار نبات، وضعت البذرة في الأرض، أنزل الله الماء من السماء، فترى الأرض قد اهتزت وربت وأنبتت، لما النبات طلع واستوى كده وبقى أخضر جميل، الفلاح يبص له كده ويفرح به، وتعجبه خضرته ونضرته، ويتمنى أن يتم الله عليه النعمة ويؤتي أكله، كمثل غيث أعجب الكفار نبات. ما إن ترى الزرع أخضر نضرا يعجبك ويسرك ببهائه وجماله وحسنه حتى يهيج ويكبر فيصفر وييبس ويجف فتذهب خضرته ونضرته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، ساعة ما يصفر يبقى صلح للحصاد، فإذا حصد صار هشيما تذروه الرياح، يبقى تبص على الأرض بعد حصاد الغلة تلاقي ما فيهاش حاجة كأن لم تغن بالإيه؟ بالأمس. فهذه حقيقة الحياة الدنيا، تبدأ فتية جميلة حلوة خضرة نضرة تعجب الناس تسر الناظرين، وفجأة تنتهي وتفنى وتبيد. وهذا أيضا مثل الإنسان نفسه، الإنسان يبدأ طفل صبي شب شباب فتوة قوة جمال نضرة في الوجه، وبعدين كهف، وبعدين شيخ، يبدأ يدبل تاني زي ما بتدبل العود الأخضر، يدبل الإنسان كما يدبل العود الأخضر تاني، يذهب رونقه يذهب بهاؤه يذهب جماله، وبعدين يصير الضعف أثر ظاهر عليه، وعلامات الشيخوخة بادية عليه، وفي الآخر يموت وينتهي كما بدأ الزرع ونشأ وانتهى، يبدأ الإنسان وينتهي. يعني العملية المشغولين بها ايش اللي يناسبهم؟ العذاب مش المغفرة. اهل الدنيا الذي يناسبهم هو العذاب، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، هؤلاء لا تناسبهم المغفرة، ليسوا اهل خمس ست شهور اهل مثل هذا، مثل الحياة الدنيا. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال العلماء إنما شبه الله تعالى الدنيا بالماء لوجوه شبه كثيرة، منها أن من دخل الماء لا يسلم من البلل، وكذلك من دخل الدنيا لا يسلم من الفتن. اللي تنزل في المية لازم ينبل، واللي يدخل الدنيا لا ينجو من الفتن فيه. ومن وجوه الشبه بين الدنيا والماء أن الماء إذا كان بقدر نفع، وإذا زاد عن حده ضر، وكذلك الدنيا إذا كانت يعني كده محدودة وبسيطة ويدوب الريح على قد الجي، الإنسان حلو خالص مع ربنا. فإذا زاد الرزق ووسع عليه في الدنيا عمل إيه؟ يا أرض اشتد بقى معلك قد، كلا إن الإنسان ليطغى إمته أن رآه استغنى. فكل ما المية تبقى بقدر تنفع، ولما تنفتح أبواب السماء بماء منهمر تدمر وتهلك، وكذلك الدنيا مع الإنسان، أو كذلك الدنيا مع الإنسان، إذا كانت كده جميلة لطيفة يعني الريح على قد الجاي، الإنسان جميل وكويس ومتفرغ للعبادة، ساعة ما تنفتح الدنيا تشغل عن العبادة. ومن وجوه الشبه أن الماء لا يدوم على حال، وكذلك الدنيا لا تدوم على حال، ومنها أن الماء لا يستقر في مكان، وكذلك الدنيا لا تستقر عند إنسان. المية تستقرش في مكان، انتوا عارفين منوبة بيفتحوا علينا جينا المية يومين ثلاثة وبعدين يكفلوا عشان يودوا المية لإيه؟ لغيرنا. فالماء لا يدوم في مكان، وكذلك الدنيا لا تدوم عند إيه؟ عند إنسان. ولذلك سبق معنا قوله تعالى أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. النهاردة معك فلوس، بكرة ما معكش يبقى مع غيرك، واللي معهوش النهاردة معه بكرة، وهكذا الدنيا. هذه حال الدنيا. أما الآخرة إيش فيها؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا ما في الآخرة، ليس ثم ثالث. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قال العلماء لماذا قدم الله العذاب في الذكر على المغفرة؟ ما قالش وفي الآخرة مغفرة من الله وعذاب شديد، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. لماذا قدم العذاب في الذكر على المغفرة؟ مع أن رحمته سبقت إيه؟ غضبه. قالوا قدم العذاب في الذكر على المغفرة لأن أهل الدنيا المشغولين بها إيش اللي يناسبهم؟ العذاب مش المغفرة. أهل الدنيا الذي يناسبهم هو العذاب، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، هؤلاء لا تناسبهم المغفرة، ليسوا أهلا لها، هم أهل العذاب. فلما ذكر حقارة الدنيا وذم المتعلقين بها الحريصين عليها قال وفي الآخرة عذاب شديد، يعني للذين اتخذوا دينهم لهوا وإيه؟ ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وفي الآخرة مغفرة من الله لمن تاب وأناب ورضوان من الله أكبر. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع فان زائل. أي متعة في الدنيا قديش يعني وقته؟ أما بتطبخ طبخة حلوة كده خالص وتقعد تاكل ومش عايز تقوم، يعني قديش بتاخد في الأكلة دي؟ لما تجيب أحسن المشروبات وأحسن العصائر وتقعد كده يا سلام تنبسط، هتاخد قد ايه؟ ألذ اللذات وأحسن الشهوات، متعة النساء، كم يعيش الرجل مع امرأته في فراشها، في فراش إذا أتاها؟ لحظات وتنتهي القضية. أدي الدنيا كده كلها كده. ادعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت لمين؟ للمتقين. ومن هم المتقين؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. وأدي الآخرة صفحتين هم، أدي الدنيا وأدي الآخرة صفحتين مكشوفتين. الحق الدنيا بجانب الآخرة ما تسويش حاجة. لموضع صوت أحدكم في الدنيا خير من الدنيا وما فيه، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. يعني لو ما كانش لك في الجنة قد نص ألا نص متر أحسن من الدنيا ما فيه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابعوا، سارقوا، سابقوا، سارعوا. احرص دائما أن تكون سابق، احرص دائما أن تكون سابقا. ساعة ما يبتدي الجامع احرص أن تكون أول واحد، إذا حث على الصدقة احرص على أن تكون أول متصدقين. حاول دايما تكون الاول في الخير دايما. سابقوا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. جنة عرضها كعرض السماء والارض. لو حطينا السماء جنب الأرض ولصقت إحداهما بالأخرى فالجنة عرضها عرض ليه؟ والسماء كم سمه؟ سبعة، والأراضين كم؟ يبقى لو صفينا كده الأراضين سبع أراضين جنب بعض وحطينا السماوات السبعة جنبهم فالجنة عرضها عرض الايه؟ السماوات والأرض. بيقولوا ليه ربنا ذكر العرض وما ذكرش الطول؟ قالوا لأن العرض دايما أقصر من الايه؟ من الطول. العرض دايما أقصر من الطول، فإذا كان عرضها كعرض السماء والأرض بطولها قد ايه بقى؟ وحتى تعلم سعة الجنة اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه إيه؟ عرش الرحمن. يبقى سقف الجنة إيه؟ عرش الرحمن. طب عرش الرحمن ده سعته قد إيه؟ محدش يعرف، لكن عشان تجرب العملية من دماغك، الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، والكرسي بالنسبة العرش كحلقة في فلاه. وربنا قال إيه في الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى العرش شكله إيه؟ فلما ربنا يقول لنا إن الجنة عرضها السماوات والأرض ما تبقاش حاجة إيه؟ ما تبقاش حاجة غريبة ولا حاجة بعيدة عننا يعني. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لو حطيت السبع سماوات واحدة جنب واحدة جنب التالتة والسبع أراضين واحدة جنب التانية جنب التالتة بقت سبع سماوات وسبع أراضين جنب بعض، فعرض الجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت هذه الجنة لمين؟ للذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من إيه؟ من رسله. وفي آل عمران قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. ومن هم المتقين؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي قوله تعالى أعدت إشارة إلى أنها إيه؟ مخلوقة. إشارة إلى أنها إيه؟ مخلوقة. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة التي نسبت إليه العقيدة الطحاوية والجنة والنار مخلوقتان قبل الإيه؟ الخلق لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة موجودة للوقت والنار الآن برضو موجودة، خلقت الجنة وخلقت النار. وقد دلت الأحاديث على ذلك، لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، ولما خلق النار قال انظر اذهب فانظر إليها. فمن عقيدتنا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن الله عبر عنهما باللفظ الماضي أعدت لكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك العلم والكتابة، العلم بما سيكون وكتابته، إن ذلك على الله إيه؟ يسير. طب كتبت علينا الأشياء إليها رب رحمة منه وإيه؟ وفضل، فدخول الجنة فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم تفضل علينا يا ذا الفضل العظيم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن كل شيء بقدر، فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال العلماء لفظ أصاب يطلق في الخير كما يطلق في الايه؟ في الشر. يطلق في الخير كما يطلق في الشر. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن إيه أصابكم فضل من الله. لفظ أصاب يطلق في الخير وفي الإيه؟ أصابه الخير وأصابه الإيه؟ وأصابه الشر. أصابه الخير وأصابه الشر. ولكن ذكر المصيبة، والمصيبة لا تكون إلا في الإيه؟ إلا في الشر. لكن ما بعدها لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الإيه؟ من الخير. ولا تحزنوا على إيه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تحزنوا على ما فاتكم من الخير من الشر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الخير ولا تفرحوا بما أتاكم منه من الخير برضه. فإذا ما أصابك من الخير وما أصابك من الشر إنما هو بإيه؟ بقدر الله عز وجل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن إيه؟ ليخطئك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أصاب من مصيبة في الأرض من الجدب والقحط والدودة تأكل الزرع والفيران يأكل الزرع، ده كل مصيبة في الأرض في الأموال، ولا في أنفسكم بالموت والمرض والعهات إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي ضمير عائد على إيه؟ يصلح على عائد على المصيبة، ويصلح أن يعود على الأنفس، على الأنفس. فهذه المقادير كتبت قبل أن يخلق الله الأنفس. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. وفي هذه الآية رد على القدرية الذين ينفون علم الله السابق بالكائنات ويقولون لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وجودها. كذب والله. الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. لا مبدل لكلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك العلم والكتابة، العلم بما سيكون وكتابته، إن ذلك على الله إيه؟ يسير. طب كتبت علينا الأشياء إليها يا رب؟ قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما إيه؟ آتى ولا أتى؟ القراءتان، قراءتان. ولا تفرحوا بما أتاكم بدون هاء بدون مد، ولا تفرحوا بما آتاكم بالإيه؟ بالمد. فالقراءة بالقصر بدون مد الهمزة، ولا تفرحوا بما أتاكم يعني جاءت مقابل ما إيه؟ ما فاتك، لكي لا تأسوا على ما إيه؟ ما فاتك. ولا تفرحوا بما إيه؟ أتاكم يعني جاءت. والقراءة الثانية المشهورة ولا تفرحوا بما إيه؟ آتاكم يعني إيه؟ أعطاكم. فالله هو اللي أعطاك، فأنت فرحان ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتى. فالحاجة اللي تفوتك ما تزعلش عليه، لأن لو كانت من نصيبك ما كانتش إيه؟ ما كانتش فاتت. لو كانت مكتوبة لك ما كانتش فاتت. والحاجة اللي تحصلها ما تفرحش بيه، لأنها كانت لازم إيه؟ تجيلك لأن الله قدرها. وهل يستطيع الإنسان ألا يحزن وألا يفرح؟ من أمرهم بالبخل بفعلهم، بفعلهم. لأن لما يقف واحد يقول يا جماعة عايزين للجامع، لما يلاقي الناس مدت إيديها يشجع، ولما يلاقي الناس كفت إيديها والفزع والشكاية والسخط والاعتراض، لأن في ناس وحشة قوي عند المصيبة، يعني في ناس عند المصيبة حزنهم شديد يؤدي بهم إلى الوقوع فيما حرم الله، وأنتم تسمعوا يموت الميت تلاقي كلمات بذيئة خارجة من الألسنة، ليه كده يا رب وإلى آخره، مش كده قال ليه؟ فربنا قال لك ما تحزنش على ما فاتك الحزن اللي يخليك تقع في معصية الله عز وجل، وما أتاك ما تفرحش به الفرح الذي يطغيك وينسيك فضل الله، كما قال علماء بني إسرائيل لقارون إذ قال قومه لا إيه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، فمن شدة فرحه بما أوتي نسي إيه فضل الله وقال إنما أوتيته إيه على علم عندي، فهذا الفرح المنهي عنه، الفرح المطغي، الفرح اللي يخليك تنسى مين اللي أعطاك، الفرح اللي يخليك تنسى مين اللي إيه مين اللي أعطاك. فأنت تحزن على ما فاتك ولكن اجعل حزنك صبرا، وتفرح بما أتاك ولكن اجعل فرحك إيه شكرا، يبقى مع المصيبة والحزن عليها الصبر، ومع الفرح بالنعمة الشكر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ده الايه اللي بيفرح بقى بما ايه بما اتى، ادي سبب النهي عن الفرح، فرح الاشر فرح البطر، والله لا يحب كل مختال فخور، يبقى يحب المتواضعين العابدين الحامدين، والله لا يحب كل مختال فخور بما آتاه الله عز وجل. ربنا قال في حق الإنسان إن الإنسان خلق هالوعا إذا مسه الشر إيه جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هنا قال إيه والله لا يحب كل مختال فخور، فلما أوتي منع، لما أوتي إيه منع الذين يبخلون، ما إن ربنا آتاه وتفضل عليه كان الواجب أن ينفق مما أن آتاه الله عز وجل، لكنه لما أوتي منع الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هل كانوا يأمرون الناس بالبخل لفظا؟ احتمال، لأن دايما أي إنسان بيتصل بصفة بيدعو إيه بيدعو إليه، هذا من طبيعة الإنسان، أي إنسان يتصل بصفة يدعو إليه، فكانوا يبخلون وكانوا يأمرون الناس بالبخل، يجي واحد يصدق يقول لا لا لا عيالك أولى، ويمكن أن يكون منعهم من أمرهم بالبخل بفعلهم، لأن لما يقف واحد يقول يا جماعة عايزين للجامع، لما يلاقي الناس مدت إيديها يشجع، ولما يلاقي الناس كفت إيديها يمتنع، يبقى البخيل ببخله بيأمر بالإيه بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى يتولى عن إيه ومن يتولى عن الله وعن رسوله وعن دعوة الرسل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، ويمكن أن يتولى عن الإيه عما دعي إليه من الإنفاق، وممكن أن يتولى عما دعي إليه من إيه من الإنفاق، ومن يتولى فإن الله هو الغني، لأن الله غني بذات، فإن حين يأمركم بالنفقة لا يأمركم لحاجة إليها إنما من أجل مصلحتكم يأمركم بالنفقة، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. البينات اللي هي الحجج والبراهين والأدلة التي يستدل بها العقلاء على أنهم رسل الله. ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله الإيه؟ البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. لقد أرسلنا رسلنا بالإيه؟ بالبينات. أن ينعم من يشاء بما علم منه وأن يعذب بمن يشاء بما علم منه. ها؟ لو كان الله أراد ذلك من الأول دخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. اللي دخلوا النار حيقول دخلتين النار ليه؟ يقول أنا أعلم رسالة قبل انتهائها وختمها بمحمد عليه الصلاة والسلام في زمن إمكان إرسال الرسل. واحد بيقول أنا رسول الله هنصدقوك إزاي؟ بيقول أنا معايا حجة وحجة وحجة. والمعجزة كما يعرفها أهل التوحيد والعقائد المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديق له في إيه؟ في دعوة. أمر خارق للعادة يراد به التحدي. يراد به إيه؟ التحدي. أنت رسول الله أيه؟ إيش دليلك أنك رسول الله؟ أنا أقدر حامل حاجة لا يقدر عليها البشر، فأما عاملها أنا وأنا بشر يبقى دي من عند الإيه؟ من عند الله مش مني أنا. تبقى الآية دي تدلكم على أني رسول الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الإيه؟ الكتاب. فالكتاب اسم جنس يشمل الكتب السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل على كل الإيه؟ على كل الرسل. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان المراد به الإيه؟ العدل. المراد بالميزان الإيه؟ العدل. ولذلك دايما موظفوا المحاكم تلاقي كل واحد معلق على سيارته كده رمز الإيه؟ رمز الميزان عشان تعرف انه في القضاء. يعني الميزان ده عنوان ايه؟ عنوان العدالة. الميزان عنوان العدالة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والإنزال هنا بمعنى الخلق كما قال وأنزل لكم من أنعام إيه؟ ثمانية أزواج خلق. الإنزال هنا بمعنى الخلق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يبقى البأس غير الإيه؟ غير المنافع. فالبأس الشديد معروض الإيه؟ معروض بإيه؟ السلاح. الحديد اللي فيه بأس هو الإيه؟ السلاح. فيه بأس شديد ده السلاح الذي يستخدم للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. وأما منافع الحديد التي من الله على الناس بها فهي كثيرة لا تخفى عليك. وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بخلي بالك بقى ربنا أنزل حد في بأس شديد اللي هو السلاح اللي يستخدم في إيه؟ في الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. فأنزل الله الحديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب. وربنا لا يعلم من ينصره حتى يختبرهم ويمتحنهم. الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان إيه؟ كيف كان يكون. ولكن كل شيء جي في القرآن حتى نعلم ولا نبلو أنكم حتى نعلم الإيه؟ المجاهدين منكم والصابرين. هو ربنا ما يعلمش حتى يبتلينا فيعلم بعد الابتلاء. الله يعلم قبل الابتلاء. لسه الآية اللي فاتت ما أصاب المصيبات في الأرض قال إيه؟ إلا في كتاب. يبقى كل شيء في كتاب. أمال إيه معنى لنعلم وليعلم؟ قال العلماء أراد الله تعالى بهذا العلم إظهار ما قدره لعباده حتى تقام عليهم الإيه؟ الحجة. فإن الله لم يشأ أن ينعم من يشاء بما علم منه وأن يعذب بمن يشاء بما علم منه. ها؟ لو كان الله أراد ذلك من الأول دخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. اللي دخلوا النار حيقول دخلتين النار ليه؟ يقول أنا أعلم أنكم لو أخرجتكم من الأرض لتعملوا مش هتعملوا، فأنا دخلتكم النار. فلم يرد الله ذلك، أراد أن يقيم الإيه؟ الحجة. أراد فأراد أن يظهر علمه للناس العلم الذي يترتب عليه الايه الجزاء. ولذلك أهل النار لما يخشوا النار يوم القيامة هيقول الحمد لله، مش كده ولا ايه؟ ربنا قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وبعدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جهنم زمرا، وبعدين وقال وقضي بينهم بين أهل الجنة وأهل النار بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أتى بلفظ القيل الذي لم يذكر فاعله حتى يعود الضمير على أهل الجنة على أهل النار. طبعا قول أهل الجنة الحمد لله هذا واضح على فضله الذي أنعم عليهم به وأدخلهم الجنة، وأما قول أهل النار الحمد لله على إيه؟ على عدله. يبقى كل شيء في القرآن ولنعلم وليعلم المراد به ليظهر العلم حتى تقوم الإيه؟ الحج على العباد. هي ولذلك ربنا يقول إيه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ حسيبا. وفي حديث صاحب البطاقة يقول تعالى أتنكر من هذا شيئا؟ أظلم قاطل إيه؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هي التجارة عن تراض من أكل أبونز الباطئ؟ لا، ده بيسموه إيه؟ استثناء إيه؟ استثناء منقطع، استثناء منقطع مش متصل بما قبله. قال ولذلك قال إيه؟ ما كتبناها عليهم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. هو ربنا محتاج حد ينصره؟ إن الله قوي إيه؟ عزيز، مش محتاج حد ينصره. ولذلك قال في سورة القتال ولو يشاء الله لانتصر منهم. ليه؟ لأنه قوي عزيز، لانتصر منهم من غير قتال منكم، ولكن ليبلو بعضكم ايه ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله قوي عزيز قادر على إهلاك الكافرين بأي جند من جنوده، فكلا أخذ بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ولكن بعد كده ربنا أراد أن يبتلي العباد بعضهم عليه بعضهم ببعض ليتخذ منكم إيه؟ شهداء. فهو ليس بحاجة إلى من ينصره لأنه قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي إيه؟ عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، يعني كما أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا ولقد أرسلنا إيه؟ نوحا وإبراهيم. هذا الأول عموم والثاني إيه؟ والثاني خصوص. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ونوح أبو البشر الثاني، وإبراهيم أبو الإيه؟ أبو الأنبياء. نوح أبو البشر الثاني، وإبراهيم أبو الإيه؟ أبو الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والإيه؟ والكتاب. فمن الأنبياء من ذرية نوح هود وشعيب وصالح عليهم السلام من ذرية نوح، ومن الأنبياء من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف وسليمان وداود وموسى وهارون وعيسى بن مريم. وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم أي من الذرية، فمن ذرية نوح وإبراهيم فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا إجمال بعد التخصيص ثاني، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة شفقة وخشية ورحمة. قال العلماء وهذه الآية في حق الحواريين كقول الله تعالى في حق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رحماء إيه؟ رحماء بينهم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوه، ورهبانية إيه؟ ابتدعوها. فخلي بالك رهبانية مش معطوفة على رأفة ورحمة، لأن لو كانت معطوفة على رأفة ورحمة يبقى ربنا لإيه؟ الذي جعلها فيه. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إما الرهبانية منصوبة ليه بقى؟ مادام مش معطوفة على المنصوب اللي قبليه، منصوبة ليه؟ قالوا منصوبة بفعل محذوف تقديره، وابتدعوا رهبانية ابتدعوه، وابتدعوا رهبانية إيه؟ ابتدعوها. ورهبانية ابتدعوها، ما ولذلك قال ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هذا بيسميه العلماء استثناء منقطع، استثناء منقطع يعني ملوش صلة باللي قبله. زي ما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هي التجارة عن تراض من أكل أموالكم بالباطل، لا ده بيسموه استثناء استثناء منقطع، استثناء منقطع مش متصل بما قبله. قال ولذلك قال ما كتبناها عليه، اما انت ابتدعوها ليه الا ابتغاء رضوان، يعني وما ابتدعوها الا ابتغاء رضوان الله. يبقى هما ابتدعوا بدعة ابتغاء رضوان الله، وبعد كده ما التزموش بما الزموا بانفسهم، ابتدعوا رهبانية الزموا انفسهم بما لم يلزمهم الله تبارك وتعالى به، ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم من أتباع عيسى من بني إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هذا الخطاب لمين؟ احنا قلنا في الدرس السابق قوله تعالى آمنوا بالله ورسوله توجهه للناس كله، يبقى لغير المؤمنين آمنوا، يبقى هو امر لغير المؤمنين ان ان امنوا، وتوجهه للمؤمنين يبقى امر بالازدياد من من الايمان. طب هنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسول، ذهب بعض المفسرين الى ان مراد بالمؤمنين المؤمنين من اتباع موسى وعيسى من اهل الكتاب. يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا بالمؤمنين من هذه الامه، لان الله تبارك وتعالى لما قال في اهل الكتاب أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، فزي ما تقول كده يعني تفاخروا على المؤمنين، قالوا إحنا ربنا حياتنا أجرنا مرتين، فتفضل الله على المؤمنين وزادهم، قال يا أيها الذين اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته زيهم وزيادة تولى عليهم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية كقوله تعالى في الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم، أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يؤتينا من فضله بمنه وكرمه وجوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.